والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، والمراد بالنداء الأذان، ومن هذه اسم شرط، وجواب الشرط حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال كذا حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء، وجاء في بعض الأحاديث من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد الأذان. اللهم أصلها يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنها بالميم في آخر الكلمة، وقل أن يجمع بينهما يللهم يللهم كما جاء في قول الشاعر العربي: اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب منصوب، أصله يا رب، منادى مضاف منصوب، رب هذه رب مضاف وهذه مضاف إليه، هذه الدعوة التامة. المراد بالدعوة هنا إما أن يراد الدعوة إلى الصلاة، يعني النداء أنه ينادى به إلى الصلاة، يدعو السامعين إلى الحضور للصلاة، أو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأن الأذان مشتمل على توحيد الله تبارك وتعالى: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم الدعوة إلى الصلاة: حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، السعادة الدنيوية والأخروية بالاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى. الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة الحاضرة التي ستقام بعد هذا النداء، أو القائمة التامة المستقيمة الثابتة إلى يوم القيامة. آت محمدا الوسيلة. في هذا الحديث التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله جل وعلا ينادي ربه باسم من أسمائه جل وعلا، وكل أسماء ربي حسنى، لكن يحسن أن ينادي بما يناسب، ما يقول اللهم يا جبار يا منتقم اغفر لي ولوالدي، اللهم يا شديد العقاب اغفر لي وارحمني، لا، يتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لمطلبه: اللهم يا شديد العقاب أنزل عقابك على الظالمين المعتدين المؤذين للمسلمين، وهكذا، يعني يتوسل إلى الله جل وعلا باسم يناسب مطلبه. فهو توسل، السائل توسل إلى الله جل وعلا باسمه الله يا الله، والله علم على الذات الإلهية جل وعلا، وهو كما قال سيبويه: أعرف المعارف الله. آت محمدا الوسيلة. محمد عليه الصلاة والسلام ختم الله جل وعلا به الأنبياء والرسل، وهو أفضلهم. والوسيلة مفسرة في الحديث الآخر لأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، والفضيلة التفضيل على الثقلين على الجن والإنس، وابعثه مقاما محمودا، ابعثه المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. فله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، حينما يجمع الناس في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويشتد الكرب، يقول بعضهم لبعض: ألا تفزعون إلى من يشفع لكم عند ربكم فيريحكم من هذا الموقف؟ فيطلبون الراحة من هذا الموقف بأن يقضى بينهم، فأهل الجنة إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وأهل النار إلى النار والعياذ بالله من حالهم. فيقول بعضهم لبعض: أحق الناس بهذا هو أبوكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، فيفزعون إلى آدم فيعتذر، ثم يوجههم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ويوجههم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه جل وعلا بمحامد يقول لا أذكرها الآن، ما يعرفها في الدنيا، وإنما يفتح الله جل وعلا عليه بها في ذلك الموقف، فيشفع إلى ربه بأن يريح الناس مما هم فيه من الشدة. فيقول جل وعلا: أنا آت لفصل القضاء. هذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وكما قال الله جل وعلا: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في القرآن من الله واجبة، لأن عسى بالنسبة للناس من باب الترجي، تقول: عسى الله أن يمن علي بالقبول، عسى الله أن يغفر لي ولك، عسى الله أن يرحمنا، عسى أن يشفى هذا المريض، ترجي. لكن ما إذا جاءت في القرآن من الله فهي محققة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، في هذه الآية الكريمة وغيرها يقول جواب الشرط، يقول عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي، والشفاعة من حيث هي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله جل وعلا. فلا تطلب الشفاعة إلا من الله، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ويقول جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، فلا تطلب الشفاعة من مخلوق أبدا ميت، ولا تطلب منه الشفاعة يوم القيامة أبدا، وإنما تطلب من الله. وأفضل الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك أن تأتي إلى قبره وتقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، وإنما تقول: اللهم شفع في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي. والأفراط الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل الحلم، هؤلاء يشفعهم الله جل وعلا في آبائهم وأمهاتهم، كما نقول إذا صلينا على الطفل: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، يعني شفيعا لوالديه. وإن فالشفاعة تطلب من الله، فلا يسوغ أن تطلبها من مخلوق لا صالح ولا غيره ولا نبي ولا رسول، وإنما تطلب من الله وحده جل وعلا. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا. ثم إن الشفاعة أنواع، أوصلها العلماء رحمهم الله إلى 7 أو 8 أنواع، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ومنها ما هو له ولغيره من عباد الله الصالحين. والملائكة يشفعون، لكن بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. فمن الخاص به صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، الشفاعة العظمى، هذه خاصة به لا يشاركه فيها غيره. ومن الخاصة به شفاعته لأهل الجنة في أن يدخلهم الله الجنة، هذه ما أحد يشفع فيها سواه. والشفاعة للكافر هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه من عذاب النار، فله شراكان من نار يغلي منهما دماغه كما قال عليه الصلاة والسلام، هو في ضحضاح من النار، وفي حديث له شراكان من نار يغلي منهما دماغه. لما سأله العباس رضي الله عنه قال: عمك أبو طالب كان يدافع عنك ويحميك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، بشفاعتي هو في ضحضاح من النار، وفي حديث له شراكان من نار، ولولا أنا لكان في أسفل النار عليه الصلاة والسلام. هذه من أنواع الشفاعة الخاصة. وشفاعة عامة له ولغيره صلى الله عليه وسلم، مثل مما له صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. بشره صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن المعاذير ومن توفيق الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتذار، حتى لا يتتابع الناس وربما قام من ليس أهلا. ومن الشفاعة يوم القيامة رفعة منازل أناس في الجنة من أدناها إلى أعلاها، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم في الكبائر في أهل الكبائر من أمته أن لا يدخلوا النار وإن كانوا من أهل الكبائر، أو في من دخل النار من أهل الكبائر في أن يخرج منها. وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، والله جل وعلا يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمن شاء على ما يناسبه. إن لم يدخل الجنة شفاعته في دخول الجنة، إن كان دخلها ومنزلته دانية في رفعته، إن كان من أهل الجنة شفاعته في أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إن كان دخل النار في إخراجه من النار وإدخاله الجنة إذا كان مات على التوحيد، مات على توحيد الله. أما من مات على الشرك فكما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول قائل: ألم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عمه أبا طالب في الشفاعة؟ وأبو طالب لا شك أنه مات على الشرك على ملة عبد المطلب، فكيف ينتفع؟ والله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نقول: نعم، ما تنفعهم في الخروج من النار، وهو عليه الصلاة والسلام ما يشفع لعمه في أن يخرج من النار، وإنما ما تنفعهم في الخروج من النار لكن تنفعه في التخفيف عنه من عذاب النار. ما تنفعهم في الخروج من النار ومن مات على الكفر لا يخرج من النار لأنه خالد مخلد فيها والعياذ بالله. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة. يعني أن هذا من المستحيلات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وفق لهذا الدعاء بعد سماع النداء وعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما هذه الشفاعة؟ نقول حسب ما يناسب هذا العبد. ربما أنه في الجنة ومن أعلى الجنة لكن شفاعته صلى الله عليه وسلم له بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. شفاعته لهذا بأن ترفع منزلته لأن الجنة درجات بأن ترفع درجته وهكذا. فهذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم حري بالمسلم إذا سمع هذا الوعد الكريم الذي لا يخلف أن يواظب عليه إذا سمع النداء. فإن تابع المؤذن من أول أذان حتى ينتهي فهذا خير وهذا أفضل. ثم بعد هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله رضيت بالإسلام دينا ومحمد صلى الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فحسن. ثم بعد هذا يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة فحري أن يستجاب له. وكما تقدم لنا الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فالدعاء من أنفع ما ينتفع به المسلم. يكثر من الدعاء ويلح على الله جل وعلا ولا يستبطئ الإجابة. وإذا سأل العبد ربه يوقن بالإجابة. قد يقول قائل كيف أوقن بالإجابة وأنا لم أرها؟ نقول حتى وإن لم ترها فأوقن بالإجابة لأن الإجابة على ثلاثة أنحاء كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة. إما أن يعجل الله للعبد دعوته يعني دعا سأل الله المال الولد الصحة الجاه الوظيفة نوعا ما يعطيه الله جل وعلا هذا نوع من أنواع الإجابة. أو أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. يسأل الله ولد مثلا والله جل وعلا يعلم أن الولد ليس في مصلحته لو أتاه ولد لأشغله وصرفه عن طاعة الله فلا يعطيه الله الولد وإنما يعطيه في الدار الآخرة خير له مما سأل. وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما سأل. يكون مقدر عليه شيء مما قدر عليه في الدنيا فيصرفه الله جل وعلا عنه بهذه الدعوة الصالحة. قال الصحابة رضي الله عنهم إذن نكثر ما دام أن كل دعاء لابد أن يستجاب كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل أو يكون والعياذ بالله ممن يأكل الحرام. الحرام مانع شديد قوي من موانع إجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه لما سأله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. سعد الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فمن يأتيني بخاله ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض رضي الله عنه. قال يا سعد أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. توجيه كريم لسعد ولسائر الأمة من أولها إلى آخرها لأن كلماته صلى الله عليه وسلم ليست لفرد أو للصحابة أو لخيار الناس وإنما لكل الأمة من أولها إلى آخرها. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يكون مطعمك حلال اجتنب الطعام الخبيث الحرام. وليس المراد بأطل مطعمك ليكون طعامك من الطعام الطيب الشكي المشتهى. لا أطل مطعمك بأن يكون من كسب حلال ما فيه ربا ما فيه غش ما فيه سرقة ما فيه نهبة ما دخله شيء محرم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والحديث الآخر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر سبب من أسباب الإجابة، أشعث سبب من أسباب الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر، أغبر من أسباب الإجابة، يقول يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، يمد يديه إلى السماء سبب من أسباب الإجابة، خمسة أسباب من أسباب الإجابة كلها حري أن يستجاب لصاحبها. لكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام فأما يستجاب لذلك، بعيد استبعاد أن يستجاب له ما دام بهذا الشكل، حتى وإن كان معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير. المسافر دعوته مستجابة، الشعث والغبرة سبب من أسباب الإجابة، رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا كما في الحديث حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. تكرار النداء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، هذه أسباب الإجابة متوفرة. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام قال أما يستجاب لذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نمت من سحت فالنار أولى به. أخذت بهذا بعض النساء الصالحات، كانت في الصباح إذا أراد زوجها الخروج لطلب الكسب والرزق وقفت له وقالت يا عبد الله اتق الله فينا اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا الحرام. وإن كانت لا تجر وازرة وزر أخرى، لكن هذا من باب النصيحة لزوجها أن يجتنب الحرام ولا يدخل عليهم الكسب الذي فيه شبهة. فمن أسباب الإجابة أن يكون المأكل حلالا حتى وإن كان من أردى أنواع الطعام، وهذا هو غالب قوت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير الذي لا يصبر عليه أحد. فحري بالمسلم أن يكثر الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، ويحرص على أسباب الإجابة ويبتعد عن موانع الإجابة. والله جل وعلا يستجيب لعبده المسلم متى ما سأل، لكن هناك أوقات أحرى في الإجابة من غيرها، ما بين الأذان والإقامة هذا وقت من أوقات الإجابة، وحالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعند إفطار الصائم للصائم دعوة مستجابة، والمسافر والمريض له دعوة مستجابة، وعند نزول المطر، وعند انشراح قلب المسلم للدعاء يعرف أن هذا وقت إجابة بالنسبة له خاصة، هذه ليست عامة. أحيانا يجد المسلم من نفسه انشراح في الدعاء، فإذا فتح له باب الدعاء فليبشر بأن الله جل وعلا قد فتح له باب الإجابة، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، فإذا انشرح صدر المسلم للدعاء فليبشر بالخير بأن الله جل وعلا فتح له باب الإجابة، فليلح على الله جل وعلا وليسأل. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على جوامع الكلم من الدعاء، كقوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول اسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ويحرص على الدعاء، وكان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو لي، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وحينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر قال له الصحابة يا رسول الله دعوت فأكثرت ولا نحفظ منه شيئا، قال ألا أخبركم بملاك ذلك كله؟ قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجمع لك الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وسأله له ولأمته، ولا عرف شرا إلا واستعاذ منه صلى الله عليه وسلم. وحري بالمسلم إذا سمع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أن يبادر ويسارع ولا يفوت هذه الفرصة الثمينة التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هذه الثابتة في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، واترك ما ألصق بها وإن كانت حق، فالأفضل كلما تقيد المسلم بالوارد في الحديث الصحيح فهو أولى من أن يأخذ بالروايات البعيدة، فيأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح ويكفيه. من ذلك مثلا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الوارد. بعض الأخوة يقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار، نقول هذا الدعاء كلام حسن لكنه ما جاء في الحديث، فما ينبغي أن تدخل في الحديث ما ليس منه. وبعضهم يقول والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، يقول هذه الألفاظ ما وردت، وإنما تقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. اقرأ. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، والحديث في مرفوع سنن أبي داود أيضا، ولفظه هكذا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء لأنه نائب فاعل، لا يرد الدعاء، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال ابن المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن إذا عدم الرد، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام لكل دعاء ولا بد من تقييده بما في أحاديث غيره من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. هذا وقت كلام الشارح رحمه الله على قوله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، نعم، لأنه جمع الحديث السابق مع الحديث اللاحق هذا في شرح واحد رحمه الله، نعم. هذا وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهي ما بين الأذان والإقامة. الأول أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا يقوله بعدما ينتهي المؤذن قبل أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد من أسباب القبول الحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا باشر الدعاء مباشرة فقال عجل هذا، ثم علمه وعلم غيره إذا أردت الدعاء فاحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سل تعطى، نعم. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. قال ابن القيم في الهدى أكمل ما يصلي به ويصلي إليه كما علم أمته أن يصلوا عليه فلا صلاة عليه أكمل منها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وسيأتي صفتها في كتاب الصلاة إن شاء الله. الثالث أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مقاما نكر من أجل التعظيم وتفخيم الأمر، فالتنكير أحيانا يكون للتفخيم كما أنه يكون للتحقير. وهذا في صحيح البخاري. وزاد غيره إنك لا تخلف الميعاد. الرابع أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل مثل ما يقول أي المؤذن فإذا انتهيت فسل تعطى. وروى أحمد بن حنبل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله دعوته. وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال إليك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعه قال كان إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وقد عين صلى الله عليه وسلم ما يدعى به أيضا لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قال ابن القيم إنه حديث صحيح. وذكر البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها وفي المقام أدعية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.